الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: أحسن الله إليك، هل التين المجفف من الأصناف التي تجري فيها الربا؟ أقول جوابا على هذا السؤال: التين المجفف يعد من الأصناف والأنواع التي يجري فيها الربا عند أكثر العلماء، ذلك لأن هذا التين المجفف يعني اجتمعت فيه الأوصاف التي جعلها العلماء رحمة الله عليهم علة لجريان الربا في شيء ما. والأوصاف التي اجتمعت في التين المجفف: أولا، كونه مطعوما فهو طعام يؤكل. والوصف الثاني أنه يكال أو يوزن، فيجوز أن يباع كيلا كما يجوز أن يباع وزنا. وأما الوصف الثالث الذي في التين المجفف فهو كونه يعني قوتا ومدخرا. إذن فالحاصل أن التين المجفف من الأصناف التي تجري فيها الربا، والله تعالى أعلى وأعلم.